إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر الأحبة، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: بينا نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ غفى إغفاءة، فلما قام تبسم، فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نزلت علي آنفا سورة. ثم قرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. قال: أوتدرون ما هو الكوثر؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هو نهر وعدنيه ربي فيه خير كثير، هو حوض ترد علي فيه أمتي، فيختلج رجل من المسلمين فأقول: إن هذا من أمتي، فيقولون أي الملائكة: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. كون النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه أو تنزل عليه هذه السورة بمحضر من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، هذا يعني أن الله عز وجل يريد أن يبين شيئا لهم، وأن الخير الذي أنزله الله على محمد عليه الصلاة والسلام لم يكن خاصا به وحده، بل هو له ثم من بعده له، لأنه ما أنزل عليه السورة في خلوة من خلواته، بل أنزل عليه السورة وأغفاه حتى ينزل عليه السورة ليتعلم الصحابة، بل ليسأل الصحابة من بعد قومته من إغفاءته: ما الذي أضحكك يا رسول الله؟ وقد كانوا أحرص الناس على الخير، وكانوا إذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يبكي يقولون: ما يبكيك؟ لأنهم يعلمون أن ما يبكيه إنما هو خير أن يعلموه، وإذا رأوه يضحك قالوا: ما يضحكك؟ لأنهم يعلمون أن ما أضحكه إنما هو خير له. فقالوا: ما أضحكك يا رسول الله؟ وكان بعض الصحابة يزيد التأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يسأل لعل السؤال فيه حرج، فيقول له: أضحك الله سنك يا رسول الله. فإن شاء أن يبين سبب ضحكته بين، وإن شاء أن يكتمه كتم. فبين عليه الصلاة والسلام سبب ضحكته أو تبسمه الذي كان في إغفائه وبعد إغفائه، فقال: نزلت علي آنفا سورة، أي في نومة التي نمتها هذه بين أظهركم، نزلت علي سورة كاملة قوامها ثلاث آيات، عشر كلمات، سماها الله الكوثر لتعلم يا عبد الله أن قليل القرآن كثير، ولا تظنن أن في قلة كلمات الله أو آيات الله إذا ما أنزلها أن قليل القرآن يعني أن فيها خيرا قليلا، بل إن الله عز وجل وهو القادر على كل شيء، وهو الذي أنزل القرآن من فوق سبع سماوات فيه هدى للناس، قادر على أن ينزل لك الخير العميم بقليل من الآيات، بل بقليل من الكلمات. فسماها الله الكوثر، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم الكوثر. فمن هو هذا الخير الكثير الذي أنزله الله؟ قال تعالى: إنا أعطيناك الكوثر. سمى الله عز وجل نفسه بضمير العظمة إنا، وما قال إني، ولا قال لقد أعطيتك الكوثر، بل قال إنا. وقد صدر الله تبارك وتعالى في كتابه في سور محكم آياته بقوله إنا ثلاث سور لا رابع له: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وفيها من الخير ما لا يعلم به إلا الله، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك. وفيها هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، وفيها لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وفيها وعدكم الله مغانم كثيرة، لأنه صدرها بإنا ضمير العظمة. فيصدر العظيم الكريم ربنا تبارك وتعالى، تمجد اسمه وتعالت أسماؤه، يصدر كلامه بإنا إذا كان الأمر عظيما. إنا أنزلناه في ليلة القدر، لا يعلم مقدار الخير الذي في ليلة القدر إلا من أنزل القرآن في ليلة القدر. لما شكى الصحابة عليهم رضوان الله تبارك وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام أنه كان في من كان قبلهم من الأمم الرجل يعمر المئة والمئتي سنة والثلاثمائة والأربعمائة سنة يتعبد فيها لربه تبارك وتعالى ويقدس اسمه ويصلي له ويصوم له ويسبح بحمده ويذكره آناء الليل وأطراف النهار، ونحن أمة النبي عليه الصلاة والسلام إنما كتب الله علينا ما بين الستين والسبعين، فما هو الحل وكيف نصل إلى درجة حسناتهم أي الذين كانوا قبلنا؟ إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر واحدة خير من ألف شهر. فمن تعبد الله تبارك وتعالى في ليلة واحدة، بل في ساعة واحدة من تلك الليلة، مما يعلم أن الله عز وجل تنزل فيها الملائكة والروح، له فيها من الحسنات والدرجات ما لإنسان عاش من قبلكم ألف شهر بليلة واحدة وعد يا عبد الله من الليالي ما تستطيع أن تعد، فبكل ليلة لك 83 سنة وأربعة أشهر من العبادة. صدر العظيم سورة القدر بإنا، لأن الأمر فيها عظيم. ثم قال إنا أعطيناك الكوثر، وقوله أعطيناك لأن عطاء الله تبارك وتعالى إذا ما بدأ فحري به ألا ينقطع، عطاء غير مجدود أي غير مقطوع. وقال تعالى وما كان عطاء ربك محظورا، فحري بمن أعطاه الله شيئا ألا يقطع عنه ما أعطاه، بخلاف ما إن آتى الله عز وجل أحدا شيئا فربما ينزعه من بعد ما آتاه. وأما العطاء فعطاء الله لا ينقطع، فإذا أعطاك الله يا محمد عليه الصلاة والسلام، إذا أعطاك الكوثر فاعلم أن الخير الكثير الذي في الكوثر لن ينقطع إلى يوم القيامة، وهو دائم الخير والعطاء والبركات والحسنات والدرجات والكفارات من رب الأرض والسماوات لك يا محمد ولمن بعدك من المؤمنين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ثم ينقطع. لا والله، بل سيتواصل هذا الخير إلى أن تجتمعوا في حوض ينزل عليه ماء الكوثر، ثم إلى جنة عرضها السماوات والأرض. يبدأ عطاء لا انقطاع له حتى تدخل الجنة. أعطاك الكوثر، أعطيناك الكوثر. فما هو الكوثر؟ كلمة مبالغة من الخير الكثير. قال صلى الله عليه وسلم هو نهر أعطانيه الله أو وعدنيه الله فيه خير كثير. خير في الدنيا يا نبي الله أو خير في الآخرة؟ قلنا هو عطاء لا ينقطع، فحري به أن يكون في الدنيا والآخرة. فما هو عطاء الله في الكوثر لأهل الكوثر؟ وما هو عطاء الله تبارك وتعالى الذي هو في الدنيا مما نتعلمه في سورة الكوثر؟ فاسمعوا له ثم عظموا الله. الكوثر نهر عظيم، نهر مبارك جليل، يتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا خيرات، ويوم القيامة ماء فيه البركات. نهر من الجنة، ماؤه من الجنة، عذوبته لونه طعمه ريحه من ريح الجنة، كل ما فيه آت من الجنة التي أعدها الله جل وعلا لعباده المؤمنين. أنزل الله من ريحه في الدنيا سورة سماها بالكوثر، فهو خير عظيم. ما هو هذا الخير؟ اعلم يا عبد الله أن سورة الكوثر أقصر سورة في القرآن، وكلماتها أقل كلمات القرآن، فيها 3 آيات وليست تحت 3 من جمع، فأقل الجمع 3. فحتى تقول إن السورة فيها آيات ينبغي أن يكون فيها 3 فصاعدا، فأنزل الله عليك أدنى عدد يدعى فيه السورة بالسورة وفيها 10 كلمات. لماذا 10 ولم تكن 9 أو 8 أو 7 أو 11 أو 12؟ ربنا تبارك وتعالى يقول لعباده المؤمنين إني إذا أنزلت على عبادي أمرا ولو كان قليلا فإنه سيكون تاما، لا نقص فيه ولا انقطاع ولا بتر فيه ولا ينقصه شيء. فإذا كان خيرا كثيرا فاعلم أن الله أتمه ولو كانت كلماته قليلة. العشرة في القرآن تدل على التمام. قال تعالى: تلك عشرة كاملة. وقال تعالى: فإن أتممت عشرا فمن عندك. فالعشرة في القرآن تدل على التمام. فمن قال: كيف ينزل الله تبارك وتعالى عشر كلمات على أنها سورة؟ قلنا له: أليس الخير فيها تاما؟ أليس الجزاء من الله تبارك وتعالى وعطاؤه فيها كثيرا؟ فنقول: بلى، بدليل أنها عشر كلمات. عشر كلمات من رب الأرض والسماوات في سورة واحدة فيها الخير الكثير. أين هو الخير؟ إنا أعطيناك الكوثر فصلي، فصلي يا محمد عليه الصلاة والسلام، وليصلي من وراءك من المؤمنين إذا كنت متبوعا، إذا كانوا لك تابعين. فصلي يا محمد، فصلي أيها المؤمن من بعد محمد على نبينا الصلاة والسلام. إذا كان الله عز وجل قد أعطاك، فاحرص على ألا تقطع الصلة التي بينك وبين الله، فصلي كما أعطاك الله، أعطي نفسك كما وهبك الله، هب لنفسك كما وصلك الله، صل لنفسك. صل أيها المؤمن، صل ربك شكرا لله تبارك وتعالى على العطاء الذي أنزله عليك، وما كان منزله على أحد من قبلك. ما أعطى الله كوثرا لأحد قبل محمد صلى الله عليه وسلم، وهو خاص بمحمد وأمة محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا كنت عبدا شكورا فصلي لربك، صل ما بينك وبين الله، لا تقطع وهبا أعطاك الله، لا تقطع حبلا مده إليك الله، ثم انحر شكرا لله على ما أعطاك. كما أن الله هو الذي وهب، فينبغي أن تشكر الواهب وأن تكون ممن يرزق غيرك. فعليك أن تكون معطيا. ومما وصف الله تبارك وتعالى المتقين في القرآن، قال: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. لا تكن ممسكا لنعمة أنعمها الله عليك، أنفق مما أنفق الله عليك، أعطي مما أعطاك الله ولا تمسك. وفي صبيحة كل يوم ينادي مناد: اللهم أعطي منفقا خلفا، وأعطي ممسكا تلفا. أنفق مما أعطاك الله تبارك وتعالى، انحر. وخير الإسلام طيب الكلام وإطعام الطعام والسلام على من عرفت ومن لم تعرف. ولما أعلم الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم بالدرجات وبالكفارات، كانت الدرجات عند الله تبارك وتعالى ما هي؟ قال: إطعام الطعام، وإفشاء السلام، والصلاة بالليل والناس نيام. هذا خير ما في الإسلام. خير ما في الإسلام أن تكون مطعما للطعام، مفشيا للسلام، مصليا بالليل، والناس قيام. لا، والناس نيام. لماذا والناس نيام؟ لأن الصالح عند الله صالح حقا، لكنه إن كان صالحا في زمن المفسدين فهو أصلح من الصالحين. وإذا كنت مصليا بين المصلين فأنت عند الله من المتقين، لكنك إن كنت مصليا بين النائمين فأنت عند الله خير من أولئك المتقين. فخير الناس الصالحون إذا فسد الناس، لا إذا صلح الناس. والصلاة بالليل والناس نيام، هذه خير الدرجات عند الله. فصل لربك وانحر، إن شانئك يا محمد عليه الصلاة والسلام. من هو الشاني؟ يقول البعض هو المضرب، وهذا تقريب في المعنى. الشانئ هو العدو إذا أظهر بغضه. لا تكون شانئا ما دمت تكتم البغض في قلبك، لا تكون شانئا ما دمت مبغضا صاحبك، لا تكون شانئا حتى تكون مبغضا مظهرا بغضك لعدو لك. وهكذا فعل أعداء محمد عليه الصلاة والسلام، لم يكتموا بغضهم له، وإنما أظهروه وعملوا به. أبغضوا نبينا عليه الصلاة والسلام وسلكوا مسلك المبغض لبغيضه، فكانوا لا يتورعون عن إيذائه سرا وجهارا، وكانوا لا يتورعون عن شتمه وسبه سرا وجهارا. هذا هو الشانئ الذي وصف الله. إن شانئك يا محمد هو الأبتر. ولماذا قال أبتر؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ولد له. تعال أيها الشانئ لننظر من اليوم يتشرف أن يكون ولدا لك. من من الناس اليوم مؤمنا كان أو كافرا يتشرف أن يكون ابن أبي جهل وابن أبي لهب وابن أمية بن خلف؟ من مؤمنا أو كافرا؟ وما من أحد من المؤمنين ومن عقلاء الكافرين إلا ويتشرف أن يكون ابنا لرسول رب العالمين. شانئك هو الأبتر وليس أنت يا محمد. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأزواجه أمهاتهم، فهو من باب أولى أب لهم. كلنا أبناء محمد عليه الصلاة والسلام. فلئن لم يلد الله عز وجل لمحمد عليه صلوات الله وسلامه ولدا ذكرا فقد جعل من بعده أمة هي خير الأمم، كلهم أبناء محمد عليه صلوات الله وسلامه. والصغير فينا قبل الكبير يتشرف أن يكون ابنا لمحمد عليه الصلاة والسلام. شانئك هو الأبتر، مبغضك هو الأبتر، الذي يعلو ويظهر ويقول إنه مبغضك يا محمد هو الأبتر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، في قوله إن شانئك هو الأبتر رد على من قد يقول في سورة الكوثر إنها سورة قصيرة، وقد ورد على ألسنة بعض الناس سورة صغيرة. إيانا وهذه الكلمة، نحن الصغار وليس كلام الله، نحن الصغار وكلام الله كبير. إذا أردت أن تصف سورة آياتها قليلة فلا تصفها بالصغيرة، وإنما صفها بالقصيرة، وفرق قليل بين الكلمات والألفاظ والحروف، لكن الفرق بالمعنى كبير. سورة قصيرة ولا تقل سورة صغيرة، نحن الصغار وكلام الله كبير، نحن الأقزام وكلام الله عظيم. فمن قال إن سورة الكوثر صغيرة في حجمها مبتورة في معانيها فاعلم أن من شنأها وأبغضها هو الأبتر، وأن الخير الذي فيها خير لا ينقطع. فنعود إلى السؤال الأول، أين الخير الذي فيه؟ لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه هذه السورة قال إنه نهر وعدنيه ربي فيه خير كثير يرد علي فيه أمتي، فيختلج رجل من المسلمين. وقد كان عليه الصلاة والسلام يعرف أمته حينما يردون عليه إلى الحوض بأطرافهم التي تشع نورا من أثر الوضوء، فيأتون يوم القيامة غرا محجلين تشع أطرافهم ونواصيهم أي جبهاتهم نورا من أثر الوضوء، من أثر ما كانوا يتوضؤون في الدنيا. وقد سمي الوضوء وضوءا لأنه يعطي صاحبها نضارة ووضاءة، فيأتون يوم القيامة وقد تحولت هذه الوضاءة إلى أمر حسي يراه النبي عليه الصلاة والسلام، فيرى أمته من أصحابه فمن بعدهم يأتونه غرا محجلين أطرافهم مضيئة ونواصيهم مضيئة، فيعرفهم من سيماهم، فيؤتى برجل كاد أن يصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فيختلج أن يدفع من قبل الملائكة فلا يسمح له أن يأتي محمدا عليه الصلاة والسلام، فيقول عليه الصلاة والسلام: إنه من أمتي، هذا رجل من أمتي. فيقال له: إنك لا تدري ما أحدث أو ما أحدث بعدك، هذا رجل ما اكتفى بالقليل الذي أنزله الله، أنزل الله كتابا أقله سورة قصيرة فيها خير كثير، فما اكتفى فيها ولا كانت تعجبه، وإنما كان يقول عن كتاب الله إنه أبتر، كان يقول: إن الكتاب لا يكفينا، وإنما ينبغي أن نبتغي منها هنا ومنها هنا مسائل وأمورا وأفكارا وأوثانا ومسائل نعبدها ونتعبد الله بها، فما اكتفى بما أتى من عند الله ولا من عند رسوله عليه الصلاة والسلام، فكأنه كان يقول: إن كتاب الله أبتر. فيجيء يوم القيامة وقد أحدث بعد نبيه، فيختلج من بين المسلمين ويدفع من بين المسلمين، ولا يؤذن له أن يصل إلى رسول رب العالمين عليه الصلاة والسلام. فيا عباد الله، إذا أردنا أن نكون من أولي الألباب الذين وصفنا حالهم فيما مضى، أولئك قوم وصفهم ربنا تبارك وتعالى فقال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، وشدد على قوله ليتدبروا، والتشديد في المبنى يعني التشديد في المعنى، أي ليشددوا في تدبرهم لكتاب ربهم، ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فإن كنت تريد أن تكون من أولي الألباب فعليك بهذا الكتاب قراءة وفهما وتدبرا حتى تتذكر، فإن تذكرت فأنت من أولي الألباب. كيف نتذكر ونحن في هذه السورة؟ نقول: يا عباد الله، إن الله تبارك وتعالى من علينا، والله إنها لمين، ولا يحسب أحدنا أنه دخل من باب هذا المسجد وله على ربه أو على نفسه مثقال حبة من خردل من منة، كل المنة لله. قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الناس، بإذن الله، لم يعبد الله إلا بإذنه، لم يذكر اسم الله إلا بإذنه، وما صليت لله صلاة ولا سجدت سجدة إلا بإذنه، ما دخلك بيته إلا لأنه يريدك أن تدخل بيته، ولو شاء لصرفك كما يصرف الكثيرين. نسجد لربنا تبارك وتعالى والآن يسجد للبقر، نسجد لله عز وجل والآن يسجد للشمس والقمر، ولو شاء لجعلك من هؤلاء أو من هؤلاء. نعبد ربنا والآن يعبد الشجر والحجر والبشر، ولو شاء لجعلك من هؤلاء. لا تحمل في نفسك منة على الله ولا على نفسك، فاشكر الله عز وجل واحمد الله جل وعلا واشكروه على نعمه وآلائه، فوالله ثم والله ما كنا لنقول الله إلا بإذن الله. ومن كان ذاكرا لله عز وجل في نفسه فلا يكتفي بذلك ولا يقول إن الله عز وجل يسمعني فأنا أذكره في نفسي فهو يسمعني ويراني. نعم يسمعك ويراك، ونعم إذا ذكرته في نفسك ذكرك الله في نفسه، لكنك إن ذكرته في ملأ ذكرك في ملأ خير منه. فوالله ثم والله والذي بعث محمدا بالحق لرجل يذكر الله في السوق في أرذل بقاع الأرض خير ألف مرة من رجل في المسجد لا يذكر الله. فاذكروا الله عز وجل سرا وجهارا في أنفسكم وفي خلواتكم وفي مجالسكم الخاصة منها والعامة، فإن الله عز وجل كما ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام يحب المحامد، يحب أن تحمدوه، يحب أن تذكروه، يحب أن تعظموه، يحب أن تكبروه. قال عليه الصلاة والسلام: ما من أحد أحب إليه المدحة من الله. فلا تكتفوا بأن تكونوا معظمين لله في قلوبكم، وهذا هو الأصل، لكن اجهروا بها، كبروا الله، عظموا الله، سبحوا الله بكرة وأصيلا، اذكروه ذكرا كثيرا، فإن الله عز وجل يسمعكم ويحب ما يسمع منكم. أسمعوا الله ما يحب أن يسمعه، إن الله عز وجل يستجيب لمن يحمده ويستجيب لمن يعبده ويستجيب لمن يرفع يديه إليه. اللهم إنا نشهدك ونشهد حملة عرشك أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأنك على كل شيء قدير. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.